الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدام المقدسي رحمه الله. وأود التنبيه على مسألتين قد مضتا، أحدها في الطهارة. كنا قد ذكرنا في الودي أنه يغسل رأس ذكره فقط الذي، ولكن وجدت أثرا عن ابن عباس صحيح أنه يغسل الذكر كله في الودي، والودي هو السائل الذي يخرج بعد البول، يخرج بلا دفع، هكذا يخرج شيء أبيض ولا يعقبه فتور. والمسألة الثانية في ما يتعلق بسجود السهو في المجلس السابق، قسمنا سجدات السهو، قلنا شيء من نقص يكون قبل السلام، وشيء من زيادة يكون بعد السلام، وشيء من شك يكون قبل السلام، وذكرنا رابعة تحري يكون بعد السلام. والواقع أن هذه التحري ليست حالة الرابعة، بل أحاديث التحري لو تأملتها وجدتها كلها هي حديث اليدين الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه. وبعد أن زاد، بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وسجد بعد السلام، قال فليتحرى، يعني يتحرى يعني يسمع كلام المصلين الذين، فهي ليست حالة الرابعة على التحقيق. يجوز قبل وبعد، أيوة، ولكن نعم هذا الأفضل. أي نحن نتكلم عنه، هذا نبهنا عليه في الدرس السابق، نبهنا عليه في الدرس السابق. هذا الآن باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب، إحداها السنن الرواتب، وهي التي قال. طيب، قال باب صلاة التطوع. وصلاة التطوع مهمة جدا، حتى أنه من المعروف في مذهب أحمد ومذهب الشافعي أن من داوم على تركها لا تقبل شهادته. وأما حديث الأعرابي أفلح إن صدق الذي اقتصر على الفرائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدق، ولأن كما ورد في الحديث أن الإنسان أول ما يحاسب يوم القيامة في صلاته، فإن كان هناك نقص في الفريضة ولا بد من نقص، سد ذلك من النوافل والرواتب. ونحن لا بد لنا من نقص على حالنا، والله المستعان. والإنسان لا يزهد من هذا بهذا الفضل، فالله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يوم القيامة خيرا يرى بمثقال ذرة. والصلاة هي خير الأعمال، وخير أعمالكم الصلاة. وكما قال بعض السلف لما وقف على قبر الرجل، قال أليس ركعتين أحب إلى هذا الرجل من الدنيا وما فيها الآن؟ قالوا بلى. قال فكن أنت هذا الرجل، فكن أنت هذا الرجل. والصلاة فيها قراءة القرآن وهي أفضل عبادة، وفيها السجود، حتى أن ربيع بن كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي لك رواه أحمد في مسنده، قال لي عندك حاجة، قال ما هي؟ قال تشفع لي عند الله فيعتقني من النار. قال له غير ذلك؟ قال لا، لا غير ذلك، أريدها. قال عني على نفسك بكثرة السجود، عني على نفسك بكثرة السجود. والإنسان يعني يتحرى، فأكثروا فيه الدعاء السجود قمن أن يستجاب له، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. فقول هي خمسة أضرب، أحدها السنن الراتبة، سميت الراتبة لأنها ثابتة مستمرة ولأنها تابعة للفرائض. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وكورد النبي صلى أربعة قبل الظهر واثنين بعدها كما في حديث حفصة. حفصة الذي رواه أحمد ومسلم، وأني لم أتركها. وأما زيادة الاثنين عشر في حديث ابن عمر فالظاهر أنها شاذة، ابن عمر روى عشرة، أم المؤمنين هي التي روت اثنين عشر حفصة، فزيادة اثنين عشر في حديث ابن عمر شاذة. وقد ورد عن ابن عمر أنه كان يصلي ستة قبل الظهر هو، والأربع كيف تصلى؟ يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة النهار ممكن صليها كالظهر أربع متصلة كما صح عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات متصلة. قبل ولا بعد الست؟ قبل. تشهدين تشهدين كالظهر قل أي وركعتان بعدها وركعتان بعدها وركعتان. ورد الترغيب بأربع بعدها أيضا وأنه من فعل ذلك بني له بيت بالجنة، لكن نحن نتكلم عن راتب. نعم. وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتان بعد المغرب في بيته. وفي حديث طارق بن شهاب قال هذه صلاة البيوت، حتى في مسائل عبد الله أن رجلا قال أنها لا تجزئ إلا في البيت ركعتين المغرب، فأحمد استحسن قوله. ورد أنه في زمن عثمان وفي زمن عمر كانوا إذا انتهت صلاة المغرب بدروا إلى بيوتهم لكي يصلوا ركعتين بعد المغرب. نعم. وأما الخبر الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما في سفر ولا حضر ركعتين بعد المغرب فغلط، هذا الخبر هذا لا يصح. نعم. وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. ركعتان تقرأ ركعتين. طيب ركعتان بعد العشاء في بيته. نعم. ورد عن جماعة من الصحابة أن أربع ركعات بعد العشاء يعدلن قيام الليل، يعدلن قيام ليلة، وهذا فضل عظيم. وركعتان قبل الفجر والركعتان اللتان قبل الفجر هاتان آكد الرواتب، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه لم يكن يدعهما في سفر ولا حضر، وقال هما خير من الدنيا وما فيها في ركعتي الفجر. وركعتي الفجر سمتهما التخفيف، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة أو حفصة لا أدري قرأ الفاتحة أم لم يقرأها، يعني أحيانا من التخفيف التي فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يليها أنه صلوات الله وسلامه عليه كان قد قام الليل، قد قام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينام ثلث الليل ويقوم نصف وينام السدس هكذا. أي كان يصليها في البيت ويضطجع حتى يؤذنه بلال، والاضطجاع هذا ورد الأمر فيه، حتى بن حزم جعله شرطا في صحة صلاة الفجر من أقواله الغريبة والشاذة ولا يصح، وإنما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفعلها إلا بعد قيام الليل يضطجع. والاضطجاع في المسجد كرهه بعض الصحابة، بن عمر بن مسعود كان يحسبون الرجل إذا اضطجع في المسجد. نعم. ايه بنى الله حديث حفصه اي حديث ام سلمة او ام حبيبه فيما اذكر. نعم. 12 ركعه اربعه قبل الظهر، اثنتين بعدها، اثنتان بعد المغرب، اثنتان بعد العشاء، ركعتين قبل هذا الذي حفظه اي ركعتان قبل الظهر، بس شال جعلها بعد الظهر اثنين بدل الاربعه قبل الظهر. وما الحديث في فضل الصلاة قبل العصر أنه يعني من صلى أربع ركعات قبل العصر فهذا هذا استنكره أبو حاتم الرازي. وأما الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يصلي قبل العصر أربعا فهذا أنكر وأنكر واستنكره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك وفعلهما في البيت أفضل، فعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب يستحب فعلهما في البيت. في راتبة بعد العصر؟ ما في راتبة، في إذن. النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما دخل علي إلا صلاهما. ورد حديث في النهي لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، فالظاهر أنه مأذون بذلك، وتعرف أنه منهم من تأول هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الراتبة بعد الظهر فقضاها، ولكن حديث عائشة واضح فحملوا على خصوصية بعضهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، الصحابة كثير فعلوا وعمر ينهى، فالمسألة فيها أخذ ورد. والإمام أحمد في كما ذكر مقدام عنه في المغني قال من صلاهما لا أنكر عليه ولا أنهى لشدة الخلاف. نعم. الضرب الثاني الوتر، وقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 وأدنى الكمال طيب 3. طيب خلينا واحدة طيب. الضرب الثاني الوتر، والوتر يعني ما نسميه اليوم بالعدد الفردي، وهذا يصلى في الليل. وقد ذهب أهل الرأي إلى وجوبه واستدلوا بحديث إن الله كتب عليكم الوتر، وهذا الحديث لا يصح، استنكره أحمد. وما يدل على أنه ليس واجبا حديث خمس صلوات افترضن الله على العباد، وقول الأعرابي هل علي شيء غيرهن، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها على راحلته ولم يكن يصلي الفرائض على راحلته. فهذه كلها تدل على أن الوتر بارك الله فيكم ليس واجبا. ولكن الإمام أحمد سئل عن رجل يداوم على ترك الوتر، قال هذا رجل سوء، لأنه في النهاية ركعة، لأنه في النهاية ركعة. والوتر وقته ما بين صلاة العشاء. وذهب ابن تيمية مذهبا متوسطا، قال هو واجب على أهل القرآن لحديث أهل القرآن أوتروا، قال وقته ما بين صلاة العشاء والفجر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر فصلوها ما بين فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ما يشتدل في عوجه؟ لا، زادكم صلاة يعني مشروعة، صلاة مشروعة. وادعى الإجماع. ها؟ هذا حديث رواه أحمد. وادعى الإجماع بعضهم على هذا المعنى، لكن ورد أحيانا أن الصحابة كانوا يصلون بعد الأذان، يصلون الوتر أذان الفجر، فبعضهم حملها على أنه قد يؤذن الفجر، يجوز أن يؤذن قبل الوقت عند الجمهور، فيكون يؤذن للفجر قبل الوقت فيصلي ما دام. نعم. قال وأقله ركعة، خلافا لمالك الذي كان يقول أقله ثلاثة. وابن ومعاوية لما أوتر بركعة قال ابن مسعود ابن عباس إنه فقيه، قال وأكثره 11، أكثره 11، ويجوز أكثر من 11. تقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، فإن خشيت أن يدرك الليل فأوتر بركعة. والأعرابي لم يكن يعرف الصفة، فمن باب أولى لم يكن يعرف العدد أن يدرك الصباح. ولكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الراتب صلوات الله وسلامه عليه، أنه لم يكن يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. وأدنى الكمال ثلاثة بتسليمتين، ثلاثة بتسليمتين، أدنى الكمال ثلاثة بتسليمتين. والواقع أن أدنى الكمال واحد. ولماذا قال بتسليمتين؟ لأنه لا يجوز أن تصلى الوتر كصلاة المغرب ثلاثة بتسليم. هذه الصفة بدعية كصلاة المغرب، هذه الصفة بدعية. تسليم؟ أي بتسليم واحد. أي بتسليم واحد وتشهدين، لهذا أنا أقول كصلاة المغرب، وأكد على صلاة المغرب. هذه صفة بدعية. لو ما تشهد، لو ما تشهد وقام لا إشكال. نعم. بتسليمتين يعني تسلم ثم تقوم ويقنت. لا، في ثلاثة البخاري، أما خمسة وسبعة هذا اللي أنكرها. ويقنت في الثالثة بعد الركوع، في الثالثة، ويقنت في الثالثة بعد الثالثة بعد الركوع. أما القنوت ما مكانه بعد الركوع أم قبل الركوع، فالظاهر أن قنوت الوتر قبل الركوع، لأن أنس في صحيح البخاري والصفتين جائزة. أنس في صحيح البخاري قالوا له أنت حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت بعد الركوع، قال لا، إنما قنت بعد الركوع شهرا يدعو على، فنفيه فتخصيصه قنوت النازلة بأنه بعد الركوع يدل على أن قنوت الوتر قبل الركوع. وعمر رضوان الله عليه كان يقنت قبل الركوع، وكان يكبر تكبيرة خاصة للقنوت، كان يكبر هكذا، يقرأ الفاتحة، يقرأ الصورة بعدها، ثم يكبر تكبيرة ويقنوت. وصفة رفع اليدين في القنوت هكذا، يمد ضبعيه كما صح ذلك عن ابن عباس. الضرب الثالث التطوع المطلق. التطوع المطلق يعني يصلي ما شاء من ليل أو نهار، أي من ليل أو نهار يتطوع بشكل مستمر. وهذا كان لما أحمد يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة، ولما جلد كان يصلي 150 ركعة. وفي أوقات كان يستحب السلف فيها الصلاة مثل ما بعد الظهر، بعد الظهر هذا كان يعدلونها بقيام الليل. لماذا؟ لأنه يعني فترة نوم هذه. نعم. بعد المغرب إن ناشئة الليل هذه إن ناشئة الليل يشد وطأة يقول أنس بعد المغرب أيضا وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار هذا اللي قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم هو الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل والنصف الأخير أفضل من الأول نعم لأن هذه مشهودة وهذا وقت نزول النزول الإلهي نعم وصلاة الليل مثنى مثنى اثنين اثنين اثنين حتى النهار ممكن لكن الليل مثنى مثنى فما صلاة الليل مثنى مثنى مثنى وأما صلاة النهار فيجوز أن تدمجها هكذا نعم وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم لما جاء للتطوع ذكر هذا صلاة القائم قاعدي على النصف من صلاة القائم لما جاء للتطوع وإلا هي في الفريضة ذكرنا أنها واجبة وذكرنا قولا أنها في حال مشقة قد يسقط الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب طيب هل يجوز أن أصلي على جنب هكذا بلا علة في صلاة النافلة لا يجوز اتفاقا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا لا يجوز اتفاقا نعم. الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاث أنواع ما تسن له الجماعة هذا الضرب يعني نقف عليه هذا الضرب نقف عليه هذا وصل لنا جاء العشاء يا طيب هذا نقف عليه